吗？سنك عزز ومبروج الخاطر غلاد العقل أي منيرة وسياوي تيد أنا نوسن الدونت يا نرسان وركم تقرز ماني وكن يوفى أبو يلس يساوى لنادك جين العيب انضال باكا يا قيوب حكمات لا دارون غيوالي ونسي الخير الله الهوات بنيتي ماني كرات سكر غالهوات بنيتي تبيري قريتنا مايك الكيس وطشرة في نيكي البروجي لكنو كاني طايني يزريني قادر يوراغ نويلي قمر نزل يضحى وانا ما قارني يا سيادة واللي يسي منصاصي طيز نقض ورد حنو تسلكي الشيني رادي السن غعينة تورتو تلاقي سنفد إنا غاضرف أغناني نقضي ديقانا مكرازي يرتفلني بسني إغيو فازودني كنتي غول أقرنقي ستي قاشدي قسودنا كلو خلفني إزرينا غرز وغس وغلي قمت نسودنا غلغني بز هاويتك يغلتي إغلي غلي عيب إغور طفل عقلي قد يريكد اللي سيتنايتي روحتي ساكنيت منود العقل حقيني قمر تينا يا سلاحي وكتيت نتيد وفي غد ولا ونقانينا يموم نسوي نفوز نزود انا ناس تقدونيت لخرتي غور بزري الحباب ازوك ديلاني زولا غماني نربيها نضوف نكيد هلا زينك أكني وتوف الصبر وضوء أطوط في تيكا برنح ولا كنتي فلتو صمد إيقايا ومتربي نار يا شلي غقي مزرع العيوب وزن ورادي لا نغي سفن نحس الخلف ولا اشتك العين لا تهمنكي تزويت ليدي فوقنا فلا ندرى رغي لا وشيك ندري تسافرني اشي وليدي فوقنا تشيني فلا ونهم نكركز تنكس وسيني قني امي حناقي نكيات نيتي غشي غصب ورو كان سمو يا انت ضيتك تصرف الغرض التاريخ ولا داسف يعني غورني تزري الحروب إلين المحساد نغو غرس الكاتين من الحباب هيات سارو ترق الغن سيس العاري ورزيويز الجيل سايلي قروخ سانك ورسي مغور لعب هنور جيتو من دنغ ولا فول كاسس كل الحباب السير اللي قيق نغوف ولا وناس غقانا Okay.